اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واستر عيوبنا، واكشف همنا وغمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، واجعلنا في هذا الشهر العظيم من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا للفردوس وارثين، وعن النيران مزحزحين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا وحقق إيماننا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تكشف سترك عنا وكلنا حيث كنا، واسترنا ساعة الوقوف بين يديك، واسترنا ساعة الوقوف بين يديك، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وأصحابنا وجميع موتى المسلمين. اللهم اجعلهم في قبورهم آمنين، ويوم القيامة مطمئنين، وارحمنا إذا صرنا منهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. لا تدع لنا في هذه الليالي المباركة من هذا الشهر ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أنزل على المرضى كل شفاء ودواء، وأذهب عنهم كل ألم وداء، وأذهب عنهم كل ألم وداء. اللهم اشف من عز مرضه وطال داؤه ولم يجد شاف غيرك ولا سواك، يا عز كل ذليل، يا قوة كل ضعيف، يا مفزع كل ملهوف، يا مفزع كل ملهوف، يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب. أنزل فرجك القريب القريب القريب على إخواننا في سوريا وفي بورما وفي كشمير وفي فلسطين وفي العراق وفي العراق. واحرس مصر بعينك التي لا تنام، واكنفها بكنفك الذي لا يضام، واحفظها بعزك الذي لا يضام. اللهم عليك بالفاسدين والمفسدين، اللهم عليك بمن يدبرون الليل والنهار لإفساد البلاد والعباد. اللهم أنت الرقيب عليهم، اللهم أنت الرقيب عليهم، وأنت مطلع على ما يعملون، وأنت مطلع على ما يعملون ويخططون. اللهم إنا نسألك أن تهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم. اللهم يا من لا ينام، يا من لا ينام، عليك بالخونة اللئام، عليك بالخونة اللئام. اللهم نجنا من الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم استرنا وأولادنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا رفيع الدرجات، يا رفيع الدرجات. اللهم إنا نسألك أن تفتح لدعائنا أبواب السماء. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.